بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا عندنا طرق المشي ثلاثة، أو الناس في المشي ثلاثة: أحنف وحنيف وأحدف. الأحنف اللي هو رجليه مميلة على بعضيها، رجليه الاثنين عاملين كده داخلين على بعضيهم، رجليه الاثنين قدمين الاثنين عاملين زاوية حادة. عندنا الأحدف اللي هو عكسه، رجليه الاثنين مفتوحين كده، القدم ميجي يمشي يبقى القدم والقدم مفتوحين كده، ده اسمه الأحدف. عندنا الحنيف الذي هو بين الأحنف والأحدف، ده اللي هو رجليه مستوية، لما يجي يمشي بيمشي بخطوة سليمة. الأحنف والأحدف الاثنين يميلون، لما يجي يمشي تلاقيه بيتحدف يمين وشمال، عشان رجليه داخلين عكس بعض فتلاقيه بيحدف كده وكده، والاثنين عشان رجليه منحرفين عن بعض كل واحد اخذ اتجاه غير التانية، فتلاقيه برضه هو في المشي بتاعه بيحدف يمين وشمال، تلاقيه ماشي مظبوط. ده اللي هو الحنيف، ده لغة الحنيف اللي هو رجليه قائمة، رجليه ليس فيها قدميه ليس فيها انحرافا، فبيمشي كويس، يمشي على صراط مستقيم، يمشي على خط مستقيم. ومنه سمي الذي لا يحيد عن الحق، الذي لا يزيغ مع الأهواء، سمي حنيفا، وده من الاستعمالات المجازية عند العرب، يقول لك فلان حنيف أي رجل عدل لا يزيغ عن الحق. ثم جعله الشرع علما على الدين الحق، هو الحنيف أي المسلم. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الحنيفية، كل توحيد من بعده إنما هو من أثره، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من نسله، فكل من دعا إلى التوحيد بعد إبراهيم هو من أثر إبراهيم. لذلك قال الله عنه: ملة إبراهيم حنيفا. يقول في حماية الحنيفية يعني عقيدة التوحيد، دين التوحيد السمحة التي ليس فيها شطط ولا غلو، التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل، يعني في سد ذرائع الشرك لن تجد نبيا جاء بشريعة تضع قيود حوالين التوحيد حتى لا يصاب مثل الشريعة الإسلامية. يعني مثلا التماثيل كانت جائزة في شريعة سليمان، نهي عنها في شريعتنا. النهي عن المدح والإطراء، الأشياء التي سيذكرها هنا ديت لم توجد في ملة غير ملة الإسلام، ولا يعرف في ملة غير ملة الإسلام ما يسمى بالشرك الأصغر. هو عندهم توحيد عكس الشرك. ففي التوحيد تلاقي فيه قيود كثيرة في العبادات لا تجد تيسيرا كما في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية فيها التيسير الذي لم يوجد عند غير هذه الأمة من الأمم. يقول: سوف نذكر بإذن الله بعض الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها ذرائع وطرقا إلى الوقوع في الذنب الأعظم الذي هو الشرك بالله، حماية لجناب التوحيد. فمن هذه الأمور تحريم إقامة المساجد على القبور، هو بناء المسجد على القبر شرك أكبر ولا أصغر؟ بناء القبر، بناء المسجد على القبر أو وضع دفن الميت في المسجد شرك أكبر ولا أصغر؟ نعم، لا لا، هيبني بس مجرد ان هو هيجي على قبره ويروح بني فوقيه مسجد شرك أصغر ولا أكبر؟ نعم، ليس شركا وإن كان منهي عنه وصاحبه ملعون. وجود المسجد، وجود القبر في المسجد ده ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر، مش كده؟ فده بذاته شرك أصغر. اللي هيبنيه بقى، اللي هيتسبب في وجود السبب في وجود الشرك الأكبر، هو ده اللي احنا بنسميه حماية جناب التوحيد. نهى عن سبب الكفر ونهى عن سبب سبب الكفر. لو في مسجد فيه قبر ينهى عن التواجد فيه والصلاة فيه، ويعني يمنع من أن يتعبد لله سبحانه وتعالى فيه. مجرد إيجاد المكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فاعله، فكده نهى عن السبب ونهى عن سبب السبب. يقول: تحريم إقامة المساجد على القبور، النهي عن اعتقاد العدوى والتطير، النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، النهي عن المبالغة في المدح والإطراء، في المدح وهو الإطراء، النهي عن التصوير. أول حاجة تحريم إقامة المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، في مرض الموت يعني، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الألباني رحمه الله: قول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على أن السبب الذي من أجله دفنوه في بيته هو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة، طرف خميصة الله، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخميصة اللي هو الثوب الصوف الذي يبدو صوفه، يبدو فيه الصوف والوبر، وغالبا ما يكون عليه رسوم، يكون عليه أعلام. وهنا السيدة عائشة رضي الله عنها تصور لك الحالة التي كان ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. النبي متألم شدة الألم، مش عارف استغطى يغطي وشه ولا يكشف وشه من شدة الألم. يغطي وشه الحمى تجعله يشعر بالحرارة الشديدة، يروح شايل الغطاء من على وشه، شيل الغطاء من على وشه الحمى تشعره بالبرد الشديد فيضع الغطاء على وشه. يعني حتى مجرد ان هو مش مستقر على وضع. عارف الإنسان في شدة المرض لما الواحد بيمرض يشتد عليه المرض تلاقيه لا هو عارف ينام ولا هو عارف يصحى ولا هو عارف يقعد ولا جسمه خلاص مش مستحمل أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة من شدة المرض، ومع ذلك وهو في هذه الحالة من الشدة صلى الله عليه وسلم يحذر يحمي جناب التوحيد حتى يبين لك أهمية هذه المسألة. يقول قال الحافظ ابن حجر: فكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره، أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وعن عائشة قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها، قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نقول هذه الأحاديث الصحيحة، الدلالة في تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجتمع في شرع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وقبر. قال الألباني بعد أن ساق ما ذكرناه: أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالته على ذلك أوضح، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم عن المقصود بها والمتوسل بها إليه. بعض الجهلة كان يقول أن الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو بناء المسجد على القبر، أما الصلاة في المسجد اللي فيه قبر فليس منهيا عنه. يقول لك الصلاة في القبر، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر دي حاجة، وبناء المسجد على القبر دي حاجة تانية. الشيخ الألباني هنا بيقول ده من الغباء، لأنه إذا منع السبب فمن باب أولى أنه بيمنع الإيه؟ بيمنع المسبب. لما أنا أقول لك اوعى تتجوز يبقى معنى كده أقول لك نفسي أشوفك عندك عيال؟ هل يتصور أن أنا أتمنى أن أنا أرى لك ولدا وأنا أنهك عن الزواج؟ ده متصور؟ لا مش متصور، معنى نهيتك عن السبب يبقى بنهك عن نتيجة السبب دوت. يقول: كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا أو إيجابا. يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا بنى مسجدا في مكان قفر غير مأهول لا يأتيه أحد للصلاة فيه، فليس لهذا الرجل أجر في بنائه لهذا المسجد، بل هو آثم لإضاعته المال ووضعه الشيء في غير محله. فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها، لأنها هي المقصودة بالبناء. وكذلك إذا نهى عن البناء فهو ينهى ضمنا عن الصلاة، لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا، وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله. ذا بالنسبة. يقول القرطبي: وكل ذلك لقطع الزريعة المؤدية إلى ما فيها، إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. ده بالنسبة للاحتياط الأول في النهي عن أسباب الشرك. لو وجد المسجد الذي فيه قبر سيوجد من يعتقد أن صاحب القبر له ميزة عن بقية المسلمين، عشان كده اتحط في المسجد وبقية المسلمين مرمين بره، مع أنه يعتقد أن لي ميزة، هيحاول أنه يقرب منه عشان خاطر ياخد بركة، هيحاول أنه يدعو الله عنده عشان خاطر يستجيب الله دعاءه، وبعد كده هيتبرك به هو وهيدعوه هو من دون الله، كما حصل مع قوم نوح. قوم نوح الأول قالوا عايزين حاجة تفكرنا بيهم، بعد كده هندعو الله بيهم مش هندعوهم من دون الله، بعد كده دعوهم من دون الله تعالى، بعد كده بقى مش عايزين يبقى فيه دعوة إلى الله، عايزين الدعوة تبقى إلى الآلهة فقط. الأمر الثاني النهي عن اعتقاد العدوى والتطير. النهي عن اعتقاد العدوى والتطير. العدوى يعني الإنسان يظن أن العدوى هي انتقال المرض من السليم من المريض إلى السليم بسبب المخالطة، دي العدوى. والإسلام لا ينكر وجود العدوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، وقال لا يقدمن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، وقال إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، تدخلوهاش عشان ما يصبكمش، تخرجوش منها عشان ما تنقلوش الوباء بره. فدي كلها أدلة على إثبات أن الإسلام يقر بوجود العدوى اللي هو انتقال المرض بسبب المخالطة. ومع ذلك ينهى عن اعتقاد العدوى. يعني ايه اعتقاد العدوى بقى؟ ينهى عن اعتقاد ان العدوى هي التي تنفع وتضر بذاتها، هي التي تصح وتمرض، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، والعدوى انما هي سبب من الاسباب. فده النهي عن اعتقاد العدوى. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، احنا العنوان النهي عن اعتقاد العدوى والتطير، احنا نتكلم عن العدوى بس لسه نتكلم عن التطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو لا صفر. لا صفر، العرب كانت تعتقد صفر شهرا مشؤوما، وده كان بسبب ان بعد صفر بعد محرم كانت الحروب بتقوم في كل حتة، وكان بيبقى 3 شهور حرم ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فانا بيني وبينك حرب، جت الأشهر الحرم وقفنا الحرب، طول 3 شهور دول أنا بستعد وأنت بتستعد، أنا بستعد وأنت بتستعد. انتهت 3 شهور دول فمباشرة كانت تنشب الحرب بعد الإيه؟ بعد هذه الأشهر الستة. فطبعا ما يعدي محرم ويبدأ صفر تبص تلاقي الدنيا ولعت في بعضها، الناس تفضل تطحن في بعضها. فصارت العرب تتشائم من صفر، هو صفر هيجي، إن هو الحرب أو وجود الشر ليه أسباب مادية، ليه أسباب مادية، وجود هدنة طويلة وعدم وجود تصافي أو تصالح قبل هذه الهدنة، فطبيعي أن بعدها الدنيا تولع. فالشيطان بدل ما يخلي الناس تستوعب المعنى الواضح البين ده ويقول لهم لا أصلاً المشكلة في صفر، هو صفر ما بيبدأ شيء إلا يبدأ مع الشر، فجعل الناس تنسب الشر الحاصل في صفر إلى الشهر، وصاروا يتشائمون من شهر صفر. وفي رواية ولا صفر، والصفر دودة من ديدان البطن. قل أن توجد في أحد إلا أهلكته، والأطباء المعاصرين بيقولوا إن هي الدودة الشريطية كانت بتصيبهم بسبب الخنزير. فكان من تبرز الصفر يتبرز البرز بتاعه في الدودة ديت كان يوقن بالهلاك. وأصلا العرب كانت الدودة الشريطية موجودة في لحم الخنزير بكثرة، فكانت العرب تشرب لها الخمر عشان خاطر الخمر حامض بيرفع الحموضة بتاعت الدم بيمنع تكاثر الدودة الشريطية في الجسم. فمعنى ان هو توجد الدودة ديت رغم شربهم الشديد للخمر، حبهم الشديد للخمر وشربهم الدائم لها، بمعنى كده الدودة دي كونت مناعة ضد الكحول وان هي خلاص ستفعل فعلها في جسم الانسان، فكانوا ينسبون اليها الموت. رحمكم الله، اول ما يوجد الصفر يبقى وجد الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة ده نهي عن التشاؤم، نهي ضمني عن التشاؤم. هم التشاؤم بالطيور بالبومة بالذات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث قال له أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها النبي يقول لا عدوى. فالصحابي فهم ان النبي يقول ان العدوى لا تضر، فهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العدوى غير موجودة، لا يوجد ما يسمى عدوى. فاستشكل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الإبل تكون سليمة كأنها الظباء كأنها الغزلان، يدخل فيها بعير جرب بعير أجرب تجرب كلها، كلها تبقى جربانة. فلو ما فيش عدوى ازاي دي تجربت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فمن أعدى الأول؟ طب البعير الأولاني مين اللي تسبب له في المرض؟ مين اللي تسبب البعير الأول في المرض؟ الله سبحانه وتعالى. فأكنه بيقول للأعرابي المرض في هذا البعير كالمرض في هذا البعير، يعني أنه بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فنفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى حماية لجناب التوحيد، لأن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل هو الضار وهو النافع، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة فقال: فما بال الشبهة التي طرحها بعضهم، فقال: فما بال الإبل كأنها الظباء يخالطها الجمل الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أعدى الأول؟ أي إنه لو صح اعتقاد العدوى وأن المريض هو الذي يضر السليم، فمن الذي أمرض الجمل الأول؟ هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم كما تفر من الأسد. فالعبد ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب العافية والصلاح، وهذا عمل الجوارح، وينبغي أن يعتقد أن الله وحده هو الضار النافع لا يملك أن يضر، وأن المريض لا يملك أن يضر السليم. ده بالنسبة للنهي عن العدوى. النهي عن الطيرة هي التفاؤل والتشاؤم بطيران الطير، التفاؤل والتشاؤم بالطير. فكانت العرب إذا خرجت لبعض حاجاتها، طالع في سفر، طالع في قتال، طالع في أي حاجة، أول لما يطلع يبص للسماء، لو وجد طيرا يطير يمينا يقدم ويمضي في حاجته ويمضي في حاجته، لا طائر يطير شمالا يروح واخد بعضه داخل البيت وما يطلعش طول النهار. فديت كانت الطيرة تشمل الأمرين، تشمل التفاؤل والتشاؤم. وكان الرجل إذا خرج في سفر بعيد ما فيش طيور في السماء كان يبحث عن الطير فيزجره، أو مش لاقي طير في السماء الطير كله في الأرض يروح مدار على طير ويروح هشه، فلو طار الطائر يمينا مضى، ولو طار شمالا قعد ولم يخرج فيما أراد أن يخرج إليه. دي كانت الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة كلها إلا الفأل، والفأل في الشرع يختلف عن الفأل في اللغة. الفأل في اللغة هو كل ما ظنت خير، كل ما ظنت حصول خير، ده الفأل. في الشرع هو الاستبشار بالكلمة الحسنة فقط، أما ما سوى ذلك فهو من الطيرة المحرمة. عشان البعض بيفهم النهي عن الطيرة ان هي نهي عن التشاؤم بس. كان واحد بيسأل واحد من الشيوخ بتوع الفضائيات، شيوخ الحكوميين يعني، بيسأله عن لبس الحظاظة، فقال له يا ابني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، فهي الحظاظة ديت من الفأل، لغة من الفأل. لو هنتكلم اللغة، الفأل هو كل اعتقاد لوجود الخير، تفاؤل ان انت بتظن ان في خير هيحصل، ده التفاؤل. اما في الشرع فالتفاؤل ده نوعين، تفاؤل بالكلمة الحسنة وتفاؤل بأي حاجة غير كده. تفاؤل بأي حاجة غير كده ده من الطيرة، عشان الطيرة اللي نهى عنها النبي كانت تشمل التفاؤل بطيران الطير، ومع ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولم يستثني منها إلا الفأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله وتوقع البلاء. دي حاجة. الحاجة الثانية أن البلاء، بلاء الإنسان موكل بمنطقه، بلاء الإنسان موكل بمنطقه. الله سبحانه وتعالى جعل بلاء العبد من جنس كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعود مريضا فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال لا بل حمى تفور كغلي القدور تدخل القبور، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فنعم إذن خليها بقى، فمات الرجل من ساعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الكلمة الطيبة. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، عاد مريضا، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل حمى تفور كغلي القدور تدخل القبور. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فنعم إذن فمات الرجل من ساعته. وقابل عمر رضي الله عنه رجلا فقال: من أنت؟ فقال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من أين؟ قال: من حرة لظى، أو من حرة لظى. فقال له عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال. كذلك في القرآن يعقوب عليه السلام قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: فأكله الذئب. وقال: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلم يستطيعوا أن يأتوه بالولد. فبلاء العبد موكل بمنطقه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل خيرا أو ليصمت. وكانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب إذا خرج لأمر أن يسمع: يا أفلح، يا نجيح. كده الإخوة اللي بيحطوا رنات تليفون في موت وعذاب ونار ومش عارف ايه، فبنقول لهم ده خلاف السنة. مش معنى انه خلاف السنة ان النبي كان معاه موبايل وكان بيحط له رنة معينة، لا، هذا خلاف ان انت يعني تسمع او تتسمع للكلمة السيئة، لا، حاول ان انت تتسمع الكلمة الحسنة. كان يحب أن يسمع الكلمة الحسنة، يحب أن يسمع الكلمة الطيبة. الأمر الثالث: النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا ذبح لله. طب ايه المشكلة في انه بيذبح فيه؟ المشكلة ان هو يظن انه انما يذبح هنا لان هذا المكان له فضيلة في الذبح. في الحديث عن ثابت بن الضحاك قال: نظر رجلا، يفوت نظر رجل مش رجلا، نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واحد عايز يذبح في مكان مخصوص، عشان تروح تذبح في مكان مخصوص النبي سأله الأول: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ المكان ده فيه صنم بيعبد من دون الله؟ قال: لا، عشان ما يجيش ويروح يسبح فيه فحد يفتكر ان هو بيذبح للصنم اللي كان موجود. قال: فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ اليوم ده كان فيه عيد؟ فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن ادم. قال في فتح المجيد: وفيه سد الزريعة وترك مشابهة المشركين، سد الزريعة للشرك. ده في قوله تعالى: أوفي بنذرك، بعد أن استفصل عن عدم وجود وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، يدل على أن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو فيه اجتماع من اجتماعات الجاهلية نذر معصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. الأمر الرابع النهي عن الإطراء والغلو في الصالحين. النهي عن الإطراء يعني عن المدح، الإطراء هو المبالغة في المدح. يقول عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، كما قال البصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بصيري كان صوفيا، بصيري كان من كبار المحدثين، ومع ذلك كان صوفيا وله بردة فيها غلو في المدح في النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بردة المديح أو البردة، مشهورة باسم البردة. يقول فيها يا أكرم الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. حادث العمم مصيبة طمة، يقول له ما يبقى فيه كارثة ما ليش حد ألوذ به ألجأ إليه إلا أنت. بيقول في الأبيات اللي بعديها فمن جودك الدنيا وضرتها، الدنيا اللي هي الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة. بيقول الدنيا والآخرة دي بس كده من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ان بقى في دنيا وآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم. كان البعض يقول فماذا ترك إذن لله؟ الدنيا والآخرة وعلم اللوح، ده كله بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اللي يفضل ايه بقى لله تعالى؟ فضل ايه لله تعالى اذا كان الدنيا والآخرة لمحمد، والعلم علم الغيب والشهادة، علم اللوح اللي هو اللوح المحفوظ علم الغيب، وعلم القلم الذي يكتب اللي هو علم الشهادة، ده من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا ترك لله تعالى؟ قصة نوح عليه السلام أكبر الدليل على أن الغلو المبالغة في إطراء الصالحين السبب إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم كان بين آدم ونوح قال 10 قرون كلها على التوحيد. 10 قرون كلها توحيد، لم يستطع الشيطان فيها أن يفسد على الناس عقيدتهم. 10 قرون 1000 سنة، بعد 1000 سنة من العجز أنه يفسد عقيدة الناس نجح بإيه؟ بأن جعلهم يغالون في الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عن ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعملوا لهم تماثيل في الأماكن اللي كانوا بيتعبدوا فيها، وسموها بأسمائهم حتى إذا هلك هؤلاء عملوا الأصنام في المجالس وسموها، بعد ما مات الناس ديت، حتى إذا هلك هؤلاء ونسي العلم، اللي عمل الأصنام ديت ماتوا والناس نست أن الله هو الخالق الرازق، لا ينفع معه أحد ولا يضر، لا يعبد معه سواه. لما تنسى الكلام ده عبدت من دون الله تعالى. الأمر الخامس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، التصوير. التصوير كان أحد أسباب الشرك قديما وحديثا. النهاردة الجماعة اللي بيكلموا بعقولهم يقولون النهي عن التصوير كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أنها تعبد من دون الله، وده ليس صحيحا، إنما النهي لأسباب، منها أسباب غيبية كأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأسباب تتعلق بتنزيه الله تعالى بألا تشابه خلقه، وده لم يزل الفنانين عليه، المصورين عليه، وكل ما يخلي الصورة أقرب للطبيعة، كل ما يكون فنان جيد، المنافسة بينهم في أن يخرج خلقه كخلق الله. طبعا ما يجيش حد يقول لك لا هو شتان من خلق المصور وخلق الله، خلق الله ده لحم ودم، فاحنا نقول لا، ده الخلق اللي مقصود هنا هو التصوير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشهد الناس زمان يقوم مصورون. مصورون كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيتنفسوا في ان هم يوجدوا فيه لحم ودم واجهزة عصبية وانه يولد وينمو ونحو ذلك، لا، ده ما كان التنافس بينهم في أن يجعلوا هذا التمثال لصيق الشبه بالخلقة التي صوروها بهذا التمثال، وده لم يزل لحد النهاردة. أشهر لوحة في التاريخ وأغلى لوحة، اللوحة بتاعت الجيوكندا، الست اللي رسمها مرات ليوناردو دافنشي. ايه السبب في ان هي اغلى لوحة، ان هي اندر لوحة؟ السبب في ان هو اكتشف سر من اسرار التشريح في الانسان، وهو ان الجنب بتاع الوش الشمال بيختلف عن الجنب بتاع الوش اليمين، لا يتطابقان. فاذا احدث خلافا ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال، ساعتها بتبقى الصورة أقرب إلى الطبيعية. فهو راح عامل كده، راح مخلي الجنب الابتسامة اليمين مختلف عن جنب الابتسامة الشمال، فبقت الصورة بتاعتها قريبة من الحقيقي، فاعتبروها معجزة فنية. فده علة تانية من علل النهي عن التصوير، إن هي التصوير يتنافى مع تنزيه الله تعالى، لكنه داخل في منافسة لأن يصل إلى أن يصور كصورة الله. العلة الثالثة، وهي دي اللي هما بيحاولوا يقصروا عليها التحريم، إن هو تصوير ذريعة للشرك، سبب من أسباب الشرك. بيقولوا الكلام ده كان زمان موجود في وسط ناس بيعبدوا الأصنام، لكن النهاردة مش ممكن يبقى موجود. الكلام ده غلط. العبادة عندنا مش مجرد الصلاة والصوم، مش مجرد الركوع والسجود، ده احنا عندنا الدعاء ده عبادة. تعال انت تتفرج على اي واحد عنده صورة تذكارية وأعصابه خفيفة شوية، هتلاقيه بيكلم الصورة وبيقول له أنت عامل له أبوه مثلا، أنت سبتني ليه يابا، أنت عملت ليه، شايف يابا اللي أنا فيه، ويقعد يشكو له ويقعد يقول له اللي في صدره واللي في نفسه. فده زريعة من زرائع الشرك. جماعة الصوفية عندهم تعظيم صور المشايخ، دي حاجة ما حصلتش. لاقي شيخ الطريقة عنده تل صور من أول ما اخترعوا التصوير لحد شيخ الطريقة، عنده صور كل الشيوخ بتوعه. الصورة دي لابد ان هي توضع في البيت وتكون معظمة وتكون مكرمة، لابد ان هي تتنظف من التراب ويعلم عياله ده سيدي فلان وده سيدي فلان وكراماته وبركاته. فهو ده الطريق اللي بدأ منه الشرك بالله تعالى. ثالثا انه لازال يوجد هناك اصنام تعبد من دون الله. عندك بوذا لازال يعبد من دون الله، عبادة الأوثان لازالت موجودة في أفريقيا بدرجة عالية جدا. فما تجيش تقول ان احنا في عصر ما فيش حد بيعبد في التماثيل، لا ده انت اللي جاهل، انت اللي مغمي عينك. الأمريكان في سنة 95 في منتصف التسعينات أمن الدولة بدأ ان هو يراقب الأمريكان اللي بيخشوا مصر، عشان لهم بيروحوا عند الهرم في أوقات معينة من السنة ويعملوا طقوس عبادية نفس اللي كان بيعملها الفراعنة، يدي ظهره للهرم ويستقبل الشمس ويقعدوا يعملوا نفس الحاجات بتاعت الفراعنة. فبدأ ان هو يراقبهم، بعد تقرير لأمريكا في النهاية اكتشف ان دي جماعة سرية لإحياء الديانة الفرعونية، عايزين يرجعوا الديانة الفرعونية زي ما كانت. ولما يعني في أثناء التحقيق معاهم فقالوا لهم ده حرية والدين ده حرية، وبعدين دي حضارة عظيمة جدا. ايه اللي يشهد على عظمة الحضارة دي؟ التماثيل اللي هم عاملينها والتحنيط اللي هو موجود للجثث. فالنهي عن التصوير ليس قاصرا على انه سبب من اسباب الشرك، وحتى لو كان قاصر على هذا فلازال إلى يوم الناس هذا من يعبد الصور من دون الله تعالى، سواء عبادة مباشرة زي الجماعة بتوع بوذا، زي اللي بيحاولوا إحياء جمعيات إحياء ديانة الفراعنة اللي لازالت موجودة في أمريكا إلى الآن، أو العبادات التي هي عندنا في الإسلام عبادة زي دعاء الصور والشكوى إليهم ونحو ذلك. زي ما ذكرنا النهي عن التصوير بيمنع زريعتين من زرائع الشرك. الزريعة الأولى أن تحاول أن تقلد خلق الله، أن تضاهي خلق الله. الزريعة الثانية الخوف من أن يفضي وجود الصورة إلى الكلام والحديث والتعظيم ثم العبادة من دون الله تعالى. فالنهي عن التصوير شامل لحماية جانبين من جوانب التوحيد. أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث قدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وعنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.